امرأة جميلة أو امرأة، المهم أي امرأة هكذا، يذكر اسمها أو يذكر لها اسما ويذكر ما كان فيها من صفات، ها، فهذا تمهيد كان العرب الفصحاء قديما في الجاهل الجهلاء يسلكون هذا التمهيد ويأتون بهذا التمهيد بقصائدهم في مقدمة قصائدهم قبل الغرض المقصود من القصيدة. فهذا حصل لكابن زهير تماما في بان سعاد، وهي قصيدة في منتهى القوة والجمال، وما فيه من قوة وجمال مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المدح للرسول هو الغرض من هذه القصيدة التي بدأها بالنسيب، مثل ما يقال النسيب وليس الغزل، وإن كان بعض العلماء والمتعلمين أو العلماء قد يطلق على الغزل، لكن الغزل حقيقة هو أن تذكر امرأة أو أن تخاطب امرأة بالفعل، ليس خيالية، ها، وهكذا تكلم معها وكذا، فهذا الغزل في علم الأدب. وأما النسيب فمثل ما جاء عند هذا كعب بن زهير في أول قصيدته، ثم انتهى إلى مدح الرسول وإلى ذكر الصحابة المهاجرين الذين تركوا مكة لأذية الكفار، وهم كفار قريش في ذلك الوقت في عهد الرسول، ينتقلوا المدينة، ثم جاء بذكر هؤلاء المهاجرين وأنهى القصيدة بذلك. فلما وصل إلى مدح الرسول وصفه بوصف ما أحسنه، وصف يدل، وصف هو حق في صلى الله عليه وسلم، وذكره أي ذكر هذه الأوصاف، ذكر كعب هذه الأوصاف لأنه آمن برسالة محمد وأسلم، فذكر وصف الرسول فقال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. هذا البيت فقط رفع بشأن بقية الأبيات في القصيدة، ورسول صلى الله عليه وسلم سمع هذه القصيدة حتى وأقر كعبا عليها أيما إقرار، حتى يقول أحيانا للصحابة: اسمعوا، اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا ماذا يقول. إذن فمثل هذا ذكر محاسن النساء الوهميات كما يقال، التي ليست حقيقة، يقال له في علم الأدب النسيب. والشيء الذي ذكرت يعني تخيل شخصين كما في قصيدة التي نطلعها، شخصين خليلية من نجد قفابي على الربا، إذا عالم من آل ليلى بدالية، فهذا يتخيل أن معه رفيقين، فهذا نعم هذا أيوه كذلك من النسيب. لا لا لا, لا. هذا ليس من النسيب، هذا له شأن آخر، لا يقال نسيب. النسيم، النسيب في ذكر المرأة، في ذكر المرأة خاصة، هذا اللي قلت الآن في ذكر امرأة خيالية كما خيالية، وهذا اللي قلت الآن في ذكر رجلين ليس امرأتين، نعم رجلين، فهذا لا يقال نسيب، إنما هذا هذه طريقتهم أيضا. قد يكون خليلية يتوهم أن خليلين له، وليس هناك خليل واحد ولا خليلين، لكن هذه من طرائقهم في الكلام، يقول صاحبي قفا، أو يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وليس هناك في الحقيقة مخاطبين حقيقيين، بل هذا لطريقهم، كانوا كما يقول أبو القاسم ابن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال، يقول إن هذه كانت طريقة للعرب في القصائد، يقول يذكر شخصين وكأن شخصين موجودان وليس كذلك، وإنما هذه طريقتهم في الكلام. ولأنه إذا أراد أن يتكلم أو أن ينظم القصيدة يجرد الشخصين ويجعلهما أمامه حتى ينشط في الكلام، كان يخاطب. أما إذا كان وحده يتكلم ما في أحد هكذا يعلل أبو بكر بن الأنبار، هو وجهي رأيت يقول خليلي أو قفا رأيت، وليس هناك شيء، لكنه في نوع من الخيال يتخيل رجلين لامرأتين أو لامرأة. نعم هذا الخيال ما يدخل في لله تعالى والشعراء ويتبعهم يتبعهم الغاوون صح، قد يدخل في عمومه، لكن نقول هذه طريقة عربية على كل حال فطرية، لا يقصدون لا يبالغون أيضا، إنما علة هذا الخيال أن ينشط في الكلام أو كذا، بخلاف بعض الخيال في الشعر لا يكون لأجل التنشيط في الكلام بل للمبالغة في وصف أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يدخل في هذا العموم، كما فعل أحمد شوقي أمير الشعراء في وقته، أو كما يقول في العصر الحديث. هذا له بيت فيه خيال، هو بناه على الخيال، فيقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وطني، تعرف معناه؟ لو شغلت بالخلد عنه، يقول لو دخلت الجنة وأنا في الجنة لوجدت في نفسي منازعة إليه في الدنيا. فهمت ماذا؟ كلام ابن القيم رحمه الله: تلك منازل كالأولى وفيها المخيم. نعم نعم، فهو ذكر هذا، هذا فيه مبالغة، يريد أن يبين عيشين شدة الحب. أيوة، يريد مبالغة حب وطنه المصري، يريد المبالغة في أن يحب مصر، لأن وطنه، لأن وطنه، لأنها وطنه. يقول: حتى ولو دخلت الدنيا أشعر كذا كأني. انظر إلى هذه المبالغة الفاسدة، وهذا ليس بجيد. الأمور الأخروية ليس بجيد للمسلم أن يأتي مثل هذا، هذه المشابهات والتشبيهات وكذا، وهو في الآخر الجنة، بعد دخول الجنة، بعد دخول الجنة تتفكر في الدنيا كأنك ما دخلت الجنة، وأنت ما تعرف الجنة. هذا ما يعرف الجنة، ما يعرف الجنة. قيمة ليس من الجنة عنده قيمة. هذا لعله كان كل هذا ليس جيد، ولذلك يذكر أحد علماء مصر الجيدين في مرتبة العلمية اسمه كان مفسرا هكذا، محمد ايش؟ متولي الشعراوي. اي متولي الشعراوي. هذا الرجل يقول: نحن كنا صغارا عندما كان احمد شوقي كبيرا، هو كان صغير لكنه كان يتعلم، فذهب الى احمد شوقي في يوم من الايام وقال: والله انا احبك واشعارك جيده، لكن ذكرت بيتا والله ما ادري ما ناسبني. الله اكبر، هو صغير في مصر ما شاء الله. فقال له احمد شوقي: ما هذا البيت؟ فذكر له هذا البيت: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي. فقال له احمد شوقي: انت ما تفهم. قام عليه الحجه ما رد عليه شيء، قال: انت ما تفهم، يعني معناه انت صغير. ايوه تريد تعترض لهذا؟ ايوه. يعني يقول له احمد شوقي: هذا انت ما تفهم، انت صغير، ليس من شأنك. محمد متولي الشعراوي نفسه يذكر هذا. على كل حال مثل هذا ليس بجيد. انظر كما انت قلت، اشرت اليه، وسبق ذكرت هذا ايضا لبعض الاخوان، انظر إلى ما يذكره ابن قيم الجوزية الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة في ذكر الجنة، فيقول: فحي على جنات عدن. شوف يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم. هذا كل هذا في الدنيا، لكن فعل هذا فحي على جنات عدن. ما قال إذا دخلت الجنة كذا وكذا، على كل حال هذا كلام المؤمن الذي يقدر الجنة وإن لم يدخل بال، وهذا الدليل على أنه إن شاء الله سيدخلها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. صلى الله لعله في الجنة ما ندري، نقول هذا الذي نرجو لأمثاله من علمائنا الجيدين. شيخنا الأخ السائل في حينها، يعني الأخ الذي سأل على هذه المسائل، يعني الإشكال الذي يحصل هو أن هذا يشكل على الإنسان أن هذا يدخل في الكذب، لكن هو بعض الأحيان تحتاج لتروج أساليب وكذا، فتحتاج إلى وضعيات تواصلية، يعني تتخيل طفل وطفلة وكذا أو طفل ويتحاوران حتى يسمع باقي الطلبة، يسمع هذا الحوار. نعم نعم. فهذا الإشكال الذي كان عند لا يدخل في الكذب، لأنه الكذب هو أن تتعمد وتغير أو تذكر الشيء الواقع على خلاف وقوعه، وهذا أولا ليس بواقع، إنما غرضك في ذكره تعليم الناس. فمثل هذا العلماء أو في الشرع لا حرج فيه إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. كان معروف عند العرب شيخنا، كانوا أصلا يكنون عن كثير من الأمور، كمثل ما يقولون عن حمار الحكيم ثوم الحكيم هذا وغيره. أيوة أيوة أيوة. يقولون قال الحمار قال كذا. نعم نعم. هذا القبيل شيخنا. نعم هو من هذا القبيل، لأنه ما يقصدون مثلا أن يكذبوا ويغيروا الواقع ويحكوا الواقع على خلاف ما وقع عليه، لا، فيختلف عن الكذب. أما شيخنا صاحب اللامية لامية الشنفر على الشيخ، نعم نعم، ما هو من هذا القبيل، ذاك واقع أقيموا بني أمي، نعم، صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، أنه فارق أهله وإلى الغابة واتخذ لا لا هو حقيقة، هذه حقيقة حقيقة، ليس أن الشنفرة قال هذا كذبا، أيوة، بل حقيقة. وهؤلاء الجاهليون في قصائدهم واقعيون، تعرف معنى الواقعية، هذه عبارة أخرى، عبارة أي يذكرون الواقع فقط أمامه، يصف الجبال، يصف كذا، يصف، ما في، ليس عندهم تفلسف أو تصنع أو خيال، غرض الوصف يكثر، الوصف. نعم، غرض الوصف يكثر في شعرهم. أيوة نعم، الوصف، نعم هو ذا، أي هذا الوصف واقعي، حتى ليس وصفا خياليا، يصف شيئا بشيء ليس واقعا فيه، فالغالب عليهم الواقعي. لكن الخيال هذا غلب أو يكثر في الشعراء، في شعراء الإسلام يكثر، يأتون به إن كانوا فيه يتقنون من جهة الرقة كثيرا، لكن عند قد تكون عندهم أشياء غير واقعية، أشياء معقولة وهكذا، يتعمق في الفكرة وفي التفكير ويأتي بأشياء لا تكون واقعية بسبب المبالغات، مبالغ مثلا كما ترون عند أحمد شوقي هذا في موضوع حب الوطن أو هو الوطن، ما أدري كما يقولون، كان وطنيا، كان رجل وطني، كان وطنيا، لكن لابد ان نضبط انفسنا بالشرع. صحيح. عند احب وطنك. صح. لكن كن على منهج الله. تكون مسلما، ليس الاسلام فقط تكلم وانا اسمي احمد شوقي وما في عمل. صحيح. على كل حال كانوا المتقدمون من الشعراء هؤلاء في الجاهليه كانوا واقعيين بخلاف المتاخرين، فتجنوا بالغون في الاوصاف وكذا وكذا، بالغون مبالغه، فلا تكون هناك واقعيه كما تجدون هذا مثلا عند المتنبي، تجده هو صاحب معاني دقاق الا انه عنده مبالغات ليست من الواقعية في الأوصاف. ومثل هذا المبالغات، هذه المبالغات لا تجد عند المتقدمين من فحول الشعراء العرب. فالمتنبي يصف جيشا عرمرما على خيولها وهو يذهب إلى القتال في عصره، مات لعله في عصر سيف الدولة، فيصف هذه أو هذا الخيل أو هذا الجيش، فيحاول أو يريد أن يصف كثرة هذا الجيش، فيقول في ذلك: عقدت سنابكها عليها عفيرا، لو تبتغي عنقا عليها، لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. عقدت سنابكها، أي سنابك الخيول، أي حوافرها، عليها أي على هذه الخيول عفيرا، أي غبارا كثيفا، عند مشيها الغبار يصعد. ايش؟ يصعد. يصعد فوق الخيول. ايوه. يثير خيول سنابك هذه الخيول عثيرا، والعثير ما معناه في اللغة؟ الغبار. يفسره الإمام السيبوي في الكتاب بأن العثير هو الغبار الذي لا تنفتح العينان أمامه شديد، أيوه، لكثافته. وهذا هو العقل. ولو رجعت إلى كلام العرب الفصحى تجد المعنى هكذا، فيقول إن هذه سنابك الخيول تثير غبارا عليها مع الجيوش حولها، لو تبتغي عنقا، لو أرادت هذه الخيول وبغت وطلبت مشيا على العنق، المشي الذي فيه سرعة نوعا ما، لو أراد هذه الخيول أن تسرع في السير على هذا الغبار الكثيف لأمكن. أنت فهمت؟ والله ما فهمت. مستحيل تمشي فوق الغبار. المبالغة. يصعب تمشي فوق الغبار. يستحيل تمشي فوق هذا الغبار. معروف. لا هو معروف، انت لو قلت هذا للمتنبي يقول انت صغير ما تعرف. المستحيل هكذا يقولون لك. لا تزيد عندنا ما يفهم. لا شيخ هذا شوفوا يريد المبالغه. نعم. يقول لكثافه العثير، كثافه العثير علامه تدل على السرعة، قوة، على كثرة الخيول. شوف هذا الذي يدندن حوله على كثرة الخيول، فإذا كثرت الخيول وأثارت الغبار، كيف سيكون هذا الغبار؟ يكون كثيفا. فأراد الإفهام بكثرة الخيول أو الجيوش أو الخيول، أفاد ذلك بكثافة العثير، بحيث لو أرادت هذه الخيول مع كثرتها أن تمشي على هذا الغبار الكثيف لاستطاعت. لكثافته انقلع. ايوه لكثافته، كان الغبار انقلب انقلب ارضا. لحظه يا شيخ، هذه شفت المتاخرين او كذا مثل هذا ما تجد عند العرب الخلص الفصحاء في الجاهليه الجهلاء، حتى بعد ما جاء الاسلام ما تجد مثل هذا. لو وجدته لو لكان النادر، لكن المتاخرين بعد ذلك من العرب وغير العرب ياتون بمبالغات وجعلوا باب المبالغه، وهو باب خيالي من اسباب التفنن في الشعر. هذه مناهجهم. نعم، ايش تقول؟ تفضل. ونقرأ شيخ هنا في هذه الابيات الشعريه اللي في هذه الابيات، في هذه الابيات للشعر سواء للمتنبي او غيره، تجد انها ترفع في الشخص كانها العدوانيه، يصير عصبي يبغى يطيح الفرس، تصير في نفس تجد فيه العدوانية، كمثل يصير هو بطل الأبيات مثل هذا القصيد، لأنه يحرك في كمان الإنسان نوع من الشجاعة والعدوانية وغير ذلك. الشجاعة والعدوانية ما أدري. هو يريد أن يعبر عن جيش لا مثيل له. أيوة. نقول. نعم. فيأتي أيوة. فيأتي بخيال لا وجود له. أيوة هذا هو. ليدل بهذا الخيال على كثرة الجيوش. هذا كل ما يقال في هذا اللي يريد. ولذلك لو قلت له ما قلت الآن. أيوة أنت صغير. صغير. كما قال أحمد شوقي للشعراوي. تماما. لأنه ما لا وتيرة واحدة. كلهم شعراء. كلهم شعراء. ولذلك هذا المتنبي فعلا هو حكيم وقوي، بلغ الشعر بعيدا جدا في العربية، قوي جدا في العربية، لكن هذه الأمور موجودة عندك. فمثل هذا تكون له خيالات مبالغات وما إلى ذلك. كان هذا من فنون الشعر عندهم ومسالكه تسلكه حتى تكون شاعر. وكان يصف شعره بالقوة، يقول هذا المتنبي، فيقول إن هذا الشعر في الشعر ملك، فهو شمس والدنيا فلك. شعره من بين الشعر ملك، بقيته إيش الأشعار كان إيش أناسي ولا أو جن، لكن شعره هو ملك. تعرف الملك هذا من الإطراء لشعره، لكن هو لا شك شعره قوي جدا. خلي كلامه هو، لكن انظر إلى واقع واقع شعره تجد صحيح. لكن الإنسان ما المؤمن ما تكلم هكذا، لكن كانوا يتكلمون هكذا، يرسلون الكلام على عواهده. أيوة. ولذلك أخيرا يقال هناك أدب إسلامي وأدب كذا. صحيح. درسنا مادة في الأدب الإسلامي كذا. نعم. إلا أن القوة الشعرية من حيث هو ومن حيث هي في اللغة تجدها عندهم، عند هؤلاء الذين لا يتمسكون بالأخلاق والآداب الإسلامية فيرسلون. مثلا أحمد شوقي هذا فعلا شعره قوي أيضا. لكن مثل هذا البيت اللي ذكرته عنه يفسد عليه، لا هو من جهة إسلاميته وما أدري مثل هذا. شيخنا شرب شايك وكل هذه المكسرات. شيخنا ترى كل هذا شيخنا يأكل من مكسراتنا، يوسف حريص من مكسر من مكة. ترى كل مكسرات جميلة، تكسير هذه المكسرات. شيخنا عودا على بدء، ما زال الحنين إلى الدمن والرسوم، ولعلكم شيخنا تذكرون شيء منها على نحو ما ذكرتم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. لا هذا اللي حضرني الآن في، لكن هذا اللي نشدت إليه الآن. نشدت إليه وتذكرت شيوخنا في ديار شنقي. بارك الله. وكان هذه الدمن يا شيخ حنين إلى الموطن القبيلة أو الرحل اللي كانوا يرحلون من مكان إلى مكان وعاشوا في مكان الصبر. لا ربما لا لا الحنين عن العلماء مكان العلم والعلماء أين كانوا؟ لأنهم كانوا ما عندهم لم يكونوا في جامعات لكن كانوا في جامعة الصحراء. تعرفون جامعة الصحراء؟ محاضر محاضر وغير ذلك. ظهور العيس شيخنا ظهور العيس لأنهم كما يقول العصريون في الجامعات يقولون هؤلاء في عصر البداية لكن من جهة العلم كانوا في النهاية أحسن. هذا الواقع لعدم تقييد العلم بأمور أو لعدم تقييد طلب العلم بأمور لا يكون العلم قويا بهذه الأمور كما كان عليه العلم كما كان عليه وضع العلم عند السلف عموما. وفي العصور الحديثة كما تعرفون أصول الجامعات فيقولون كما وصفوا طه حسين المصري كان أديبا لا شك مع ما فيه من مؤاخذات فكانوا يقولون يسمى كانوا يسمونه بأستاذ الجيل هناك اسم لقب ثاني إمام الجيل وأستاذ الجامعيين إمام الجيل أستاذ الجامعيين هذا طه حسين كانوا يصفون بهذا في مصر أدبا هو له أدب لا شك هذا شيء في محل صحي ثم ينظر في درجة هذا الأدب ثم ما لماذا يخصص بمثل هذا الوصف لأنه من الذين طبقوا وهو لابس نقول لابس طبقوا ومشوا على المنهج الحديث المنقول من الغرب في دراسة العلوم الإسلامية عليه قبل تطوير الأزهر وقبل وعصره كان في مع محمد عبده أو في هم في عصر واحد محمود شاكر نعم محمود شاكر هؤلاء في الحقيقة الفضلاء من فضلاء مصر في وقتهم لكن مع اختلافهم في المنهج التجديدي وكذا فإنه في عصر محمد عبده هو ممن غير منهج الدراسة في الأزهر مع ما كان تغييرا ما مع ما كان عليه من القوة العلمية في جوانب من علوم الشرع على ما عليه المتقدمون السلف في هذه الجوانب العلمية لكنه مع ذلك أراد التجديد كما يقول أدخل إيش تنظيمات من هذه التنظيمات وصلت جامعة الأزهر إلى ما وصلت إليه من تطبيق المناهج الجامعية المعاصرة التي كان يقال لطه حسين إنه أستاذ الجيل وإمام الجامعيين تجديد لكن أقول من حيث الجملة لا بأس لكن لو هذبوا تهذيبهم أو تجديدهم لو هذبوا تجديدهم لكان أحسن هذا اللي ما حصل وكان أمرا مقدورا لأن هذه الأمور كلها تكون بإرادة كونية قدرية يتولى مسلمون التنفيذ لهذا الذي قدره الله وكل شيء بمشيئة الله على كل حال فهذا كان أستاذ الجيل ومال الجامعيين أحفظكم يعني شيخنا يذكرون في ترجمته أنه لم يخرج وهو في حياته رسالة دكتوراه التي لم يخرج رسالة دكتوراه يعني لم يطبع ولم طبع بعده ولم يسمح لها بالطبع إلا بعد مرور سنوات على مواته طيب هذه لماذا حصل هذا؟ يذكرون في هذا لأنه لم تكن دكتوراه في الأدب ولا في اللغة بل كان في علوم أخرى لا صلة لها باللغة العربية لا نعم. والله الذي أعرف ما أدري، هذه أمور يحتاج إلى التحقق. الذي أعرف أن رسالته في الدكتوراه كما يقولون إيش أطروحة، أطروحة كانوا يقولون هكذا، هي مطروحة مقصودة أطروحة. هذا موضوعه على كل حال، على قد يقال في اللغة أو في كذا في اللغة، إلا أنه لأن المباحث التي فيه ليست متمحضة في اللغة تمحضا على ما هو معروف في مناهج بحوثهم الآن في الجامعات. إذا كانت الرسالة في إيش؟ في اللغة، تجد البحوث في هذه الرسالة واضحة في اللغة، ليس في أمور أخرى كذا ليست لغوية، لكن هو خلط فيما يظهر لي. والرسالة عندي سماها هذه الرسالة تجديد ذكرى أبي العلاء المعري، تجديد ذكرى أبي العلاء المعري. ويقولون إنه إنما ذكر إنما أراد هذا، وهذا شيء المنتشر الآن في الجامعات في رسائل الدكتوراه والماجستير أو لاسيما في الدكتوراه وكذا. على كل حال في هذه الرسائل يبحث عن عالم متقدم يدرسه في فنه الذي هو تخصص فيه، وهكذا يجمع أثره. وهذا أبو طه حسين اختار أبو العلاء المعري يتكلم عليه أو يذكر ما له من لغة أو من علوم أدبية، اختار أبو العلاء لهذا. هو هكذا مكتوب في هذه الرسالة تجديد ذكرى أبي العلاء المعري، وأنه رسالته للدكتوراه. إلا أنه في الحقيقة ليست المباحث محررة واضحة كل الوضوح على المنهج المعروف المتبع في الجامعات، دالة ليس لهذا المنهج أو تناوله وعلاجه لما في الرسالة من المسائل اللغوية أو عنوان البحث. لم يكن عنوان البحث أو لم يكن البحوث في عنوان هذا البحث، لم تكن البحوث دالة على هذا تماما، بل يقال إنه بما دفعه إلى هذا أيضا ما بينه وبين أبي العلاء المعري من شبه في العمى. كان أبو العلاء المعري أعمى وطه حسين أعمى. هذه أمور يذكرون ما الحقائق ما ندري فيها، لكن واقع الرسالة أنه في اللغة، أنه في اللغة. شيخنا الله يحفظكم، المسلمون سبحان الله. الله يسلمكم. يعني يذكرون هذه قصته مع الشعر الجاهلي، يعني قصته مع الشعر الجاهلي. نعم، وهذه الأمور هذا مما جعل انتقدوه، وهو يستحق أن ينتقد في هذا. فهو ينتقد لعله حتى القرآن، ما أدري. إيه نعم. مخطئ في القرآن. يذكرون. ليس فقط الشيء الجاهلي. نعم. يقولون كان يقول لطلبته في الجامعة خذوا القلم الأحمر. نعم. وصححوا في القرآن ولتكن عندكم الشجاعة لتصحح. نعم. هكذا كان يذكرونها وتواترت عليه من طلبة. نعم. طه حسين. تعرفه؟ أعطوني القلم الأحمر لأصحح القرآن. وكان يشجع الطلبة في الجامعة. هو هذا إذا صح عنه صحيح. لم يبقى له من الإسلام شيء. إذا صح عنه ما أدري. لجهله ربما وكذا. والله لا يجلس للجهل. خصوصا أنه شيخنا الله يحفظكم. إذا تربى في كان فرنسا. العلم درجات ليس لجهله. لخبث فيه وأمور أخرى نفاق. ما أعوذ بالله. شكيك في القرآن. لا هو هذا. فالرجل هذا كان في هذا، فهو بالنسبة للشعر الجاهلي هو كذلك انتقد الشعر الجاهلي. الشيخ محمود شاكر رحمه الله يعني في رسالته في الطريق إلى ثقافتنا، وذكر قصته مع طه حسين وكيف يعني حاصره هو طه حسين كان سبب في دخول الشيخ محمود شاكر للجامعة، أنه كان خريج الأزهر، وهؤلاء الخريجين يعني لا يمكنهم الدخول إلى الجامعة لإكمال الدراسة، فتوسط له طه حسين ودخل. ويذكر يقول سبحان الله أنه من المصادفة أن يرحمك الله أن يكون طه حسين مدرس لهم في نفس السنة الأولى. فلما دخل وكان محمود شاكر رحمه الله عنده غير على العربية وغير على الدين، لأنه تربيته نعم تربيته تربية شرعية، فأخذ طه حسين في المدرج يذكر لهم يعني هذا الأمر عن الشعر الجاهلي وينكره كذا ويقول هذه مجرد خزعبلات كذا. فمحمود شاكر لم يستطع السكوت، لم يستطع أبدا، قال أنا أغادر هذه الجمعية وأغادر هذا البلد كاملا. قال لأنه هذه الأمور التي جاء بها طه حسين هي ليست من عنده، ولم يكن عند طه حسين الشجاعة الأدبية ليقول. ولما رجع من فرنسا رجع بأفكار ألغام ألغام قنابل قنابل ذرية ينصف بها الإسلام وأهل مصر وشيوخ الأزهر وهو أحق بالنصف. سمع الرجل افتتنا على أول كل حال. هذا الرجل ما ندري كيف انتهى أمره، هل عاد إلى وتاب إلى الله ما ندري. فهو كان ينتقد الشعر الجاهلي انتقادات ليست صحيحة علما من جهة العلم، منها أنه يقول قد تجد قصيدة لشاعر جاهلي تجد عدة روايات للقصيدة، فتجد كلمة في بيت من رواية، هذه الكلمة لا تجدها في رواية ثانية للقصيدة نفس البيت. يريد بذلك الطعن. طيب هو يمنع هذا، فيقول هذا فلا تصح نسبته، وإنه يقول لا تصح نسبة القصيدة إلى ذلك الشاعر الجاهلي. إذن الأشعار الجاهلية مشكوك فيها، ليست صحيحة للاختلاف في الرواية وكذا. هذا من طعوني، لكن سبحان الله ويدل على أنه في الحقيقة إما أن يكون جهل هذا، وإما أن يكون خبث ما عنده بأمور أخرى. نعم، فعلى كل هذا ما هو لا من الذين مني بهم، وهذا أمر الله في كل زمن ومكان تجد فتنا فتنا تختلف أشكالها، والمطلوب للمسلم أن يثبت على طريق الحق في جميل أزمنته والأمكنة حتى يكون مجاهدا في سبيل الله. من هذه الفتن لا تأتي، لكن كيف يقف ويصمد المسلم أمام هذه الفتن؟ هذا المطلوب منا، والصمود هذا أمام الفتن لا يكون إلا بأمرين اثنين. الأول الإيمان الصحيح، ويكمل ذلك العلم الصحيح، علم صحيح بحقائق هذا الدين. وهذه فيه إشكال، أي الحصول على العلم الصحيح ليس بمستحيل بل وليس بممتنع، بل من أحب ورغب بسبب إيمانه أن يعرف العلم الصحيح ييسر الله له الطريقين. بسبب إيمانه. أيوه، له رغبة أن يطلب العلم فإنه يصل إليه، كما ذكر الإمام محمد بن مرتضى محمد بن إبراهيم الوزير من علماء الديار اليمنية في كتابه الذي ألفه في أصول التوحيد الصحيحة. فليس العلم الصحيح صعب الحصول عليه، لكن الذي يطلب من الطالب للعلم الصحيح أن يكون ذا رغبة ونية وإيمان، فعندئذ يسهل عليه البحث عن الصحيح ويصل إليه، هذا الواقع الفطري. لكن إذا لم تكن عندك رغبة ولا كذا، في غفلة وكذا وكذا، كيف تصل إلى الصحيح؟ تصل إليه؟ آه. لا لا. فالفتن هكذا، لا بد من علم صحيح لهذا الدين، وإلى فلا. ذكرت الإيمان والعلم الصحيح، وبقي التالي العلم. إيمان والعلم. العلم الذي يسلك للإيمان. الله يجزيكم عنا شيخنا خيرا.